بعثه الجيوش رضي الله عنه. بعد الانتهاء من حروب الردة التي شنها أبو بكر على المرتدين والمتنبئين الكاذبين، وانتهى أمرهم واستقام الناس على الطريق المستقيم، بعث أبا عبيدة رضي الله عنه لفتح الشام، وبعث بخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العراق، وكان شديد الحرص حازما، فلم يعتمد في حروب الفتوحات على أحد ممن ارتد من العرب، وبهذا لم يحصل على فضيلة الفتح إلا من كان ثابتا على الإسلام. وروي أنه كان من وصاياه لجيوش الشام بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه قوله: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة،